والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.